أخ يسأل عن الآيات التي تقرأ على المسحور والممنوع عن زوجته. ما هي ذكرت أهل العلم أن من أسباب العافية المسحور ولم يحدث عن زوجته أن يقرأ آيات ثلاث، الآيات التي سورة يونس سورة الأعراف يونس وطه على قدر السحر يقرأها ويظن بها على المسحور وعلى من حدث عن زوجته مع آية الكرسي وما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد يقول على رب الهلق يقول على رب الناس هذه يقرأها على المريض أو فيما يصبه المريض ويكتشف به وليس بإذن الله وإن جعل معها فالأوراق السجد دقها وجعلها في الماء وقرأ في ذلك أيضا ينفع هذا وهذا يقرأ المريض أو فيما يقرأ فيه أي السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه ويقرأ معها آية الكرسي يقول أيها الكافرون وهو الله وجل الله ويدعيه ثم يصبن هذا المسحور والمحبوس عن زوجته ويتوش بها بالباقي هذا ينفع بيننا كثيرا وكذلك اذا قرئ على المريض نفسه بهذه الايات ينفعه كثيرا على نفسه ما بركت بالنسبه للعين تكثير على العين الرقيه تنفع بها الناس يقيه بالايات التي تناسب القران يدعو له وينفق عليه في ذلك ان ينفع الذي عليه السلام قال لا رقيه الا من عين احمر كل عرف العين يأمر أن يغسل وجهه ومضمضه وأطرافه بماء في ماء ثم يغتسل بهذا الإناء يغتسل بهذا الماء ويجوز تدخل العين بإذن الله لكن معروف الماء إذا كان يأذي يا شيخ كنا يعني مسحنا وعباه إذا عرف يتوسل إليك الطريق الطيب لجنة الطيبين قال هذا من ضرورة فإن يبيع اختيار هذا أمر الله والعين حق يجب الأكل يجب عليك أن توافق وأن تعطيهم وتعطيهم أطرافه صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه تعطيهم هذا ينفع بإذن الله ويجب بحاكم يجب أن يجب طيب وقت لو يقرأ على المجنون يدعي بأنهم يكلمون الجن ويطلعهم من الشخص لا هل هذا عندنا واحد يقرأ ويطلع إذا يكلمه قد يخرجون بالله إذا كان جيد وإيمان قد يخرجون الجن في قراءته قد يضربون أيضا إذا كان معهم بهذا ويقرون فينا معهم بالسحر وغيره المؤمن يقرأ عليهم لا يكرر حتى يجب من الجن الموافقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.